إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض شهادة تدخلها اليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصبح الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال وأقوال وأفعال أهل النار. وبعد أحبتي الأكارم فطلتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله فهم كثرت الهموم ورغم تشعب المشكلات الموجودة في الهموم فإننا بفضل الله تبارك وتعالى في طريق التعليم سائرون في هذا النهج المبارك نهج التربية والتعليم والنصح والإرشاد والتوجيه والدعوة إلى الله تبارك وتعالى في هذا النهج الطيب المبارك معظوم. نسأله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم كنت معكم بفضل الله تعالى في الخطبة الماضية مع بعض النصائح وجملة من التوجيهات وطائفة من النصائح والوصايا التي تتعلق بالموسم الدراسي الجديد. أرجو إن شاء الله تعالى أن آخذ بأيدي طلابنا وطالباتنا في هذه الخطبة بحول الله تعالى لأسدي إليهم وإليهن جملة من النصائح والوصايا والإرشادات في مطلع هذا الموسم الدراسي وبمناسبة أيضا افتتاح المدارس القرآنية بفضل الله تعالى. فلله الحمد والمنة على كرمه وعظيم فضله وجزيل امتنانه سبحانه وتعالى. إذا أقول في البداية أيها الطالب احفظ قول نبيك صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك لتكن هذه العبارة المباركة نبراسا لنا جميعا في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى. احرص دائما وأبدا على ما ينفعك احرص على ما ينفعك أيها الطالب كما تحرص على أن تكون من الأوائل في دراستك وفي العلم الذي تقوم أقصد العلم الدنيوي فينبغي أن تكون حريصا جدا على تعلم ما ينفعك من دين الله تبارك وتعالى وعلى حفظ ولو شيء يسير من كلام ربك ومولاك اللطيف الخبير سبحانه وتعالى الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخالد كما قال عليه الصلاة والسلام. أتحب أيها الطالب أن يكون قلبك بيتا خالدا مهيئا لكل سوء مهيئا ومجهزا لجميع أنواع الفساد؟ لا والله لا أظنك تحب ذلك. ولذلك تذكر قوله عليه الصلاة والسلام الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخالد وكن حفظك الله من خير الناس كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اجمع بين الخيرين، اجمع بين خير الدنيا وخير الآخرة. ما أجمل الدين والدنيا حين يجتمعان، اجمع ما بين الحرص على علوم الدنيا النافعة لك ولأمتك وعلى علوم الدين الذي لم تجو بين يدي الله تبارك وتعالى إلا بالضروري منها. أقول هذه الوصية الأولى، خذ بها وتشبث بها وستدعو الخير الكثير في طريقك بإذن الله تبارك وتعالى. الوصية الثانية الإخلاص، وما أدراكم ما الإخلاص؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إذا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دمت تعلم أن طلب العلم طريق إلى الجنة وأنه فريضة على كل مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما دام طلب العلم عبادة فإنه يحتاج إلى ما تحتاج إليه كل عبادة من الإخلاص والصواب، الإخلاص النية لرب البرية، المتابعة سيد البشرية صلوات الله وسلامه عليه. كنت أتحدث عن الإخلاص، نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأنت تدرس وأنت تحفظ وأنت تذاكر وأنت تراجع وأنت تكتب وأنت تحل التمرينات وأنت تسعى برجليك إلى مجالس العلم وأنت تذهب وتتنقل من هنا وهناك لتطلب العلم لتكون نيتك صالحة لتكون لك إن شاء الله تعالى بكل لحظة أو في كل لحظة وفي جميع أنفاسك من الحسنات ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعني شيء، الله أكبر، يعني من المستحبات والتطوعات. العلم لا يعنيه شيء لمن صحت نيته. قالوا: وما صحت نيته؟ قال: يريد رفع الجهل عنه وعن الناس. احذر احذر ان يكون قصدك من وراء العلم ومن وراء الشهادات ان تتطاول على عباد الله، ان تتكبر على عباد الله، أن تنال مناصب عالية لتدوس بقدمك على الضعفاء من عباد الله. احذر أن تكون لك نية مماثلة. أخلص نيتك لله فأنت في طاعة وأنت في عبادة، وسيكون لك إن شاء الله تعالى من الأجور ما لا يعلمه إلا ربنا سبحانه وتعالى كما سبق. الأمر الثالث والوصية الثالثة: حفظك الله أيها الطالب، حفظك المولى أيتها الطالبة. الوصية الثالثة: تقوى الله. وما أدراك ما تقوى الله؟ تقوى الله وترك الذنوب والمعاصي. إي والله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أراد أن تكون له محافظة قوية، من أراد أن يكون له استيعاب قوي للدروس الثقيلة للعلوم الثقيلة الدائمة، فما عليه إلا أن يقبل على الله بطاعته وترك معصيته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا شك ان العلم النافع من اعظم واحسن واشرف واكرم انواع الارزاق. اي والله، اذا اردت ان تلقى العلم كما قال بشر رحمه الله: اذا اردت ان تلقى العلم فلا تعطل. وقال بعضهم: ما رايت انفع للحفظ من ترك المعصية. نعم، يذكرون أدوية معينة، يذكرون مأكولات معينة، يذكرون نباتات معينة تقوي الحافظة وتقوي الذاكرة، وقد يكون ذلك حقا، لكن ما رأيت كما قال علماؤنا: ما رأيت أنفع للحفظ من ترك المعصية. ومن جميع الشعر الحسن: شكوت إلى وكيع اسمه أحفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نورا ونور الله لا يؤتى المعاصي. الوصية الرابعة أيها الطالب: حدق عاليا، لا ترضى بدون، لا ترضى بانتقال فقط من قسم إلى قسم بمعدل متوسط. لا والله، هذا شأن أصحاب الهمم الدنيئة، لتكن همتك عالية تناطح الثريا. احرص على ان تكون نابغه، احرص على ان تكون متفوقا متالقا دائما وابدا. احرص على ان تكون دائما وابدا في المقدمه، فقد اعطاك الله عز وجل من القدرات شيئا كثيرا. اعطاك الله عز وجل من القوه في الحافظه والذاكره ونحوها ما لا يعلمه الا ربنا سبحانه وتعالى، فاستثمر ما اكرمك الله عز وجل به لتكون دائما وابدا في المقدمه، ولتحقق دائما وابدا عاليا وراقيا باذن الله جل في علاه. لا ترضى بالمراتب الدنيئه كما ذكرت، ابذل ما تستطيع مجهود لا ينال العلم براحة الجسم بقدر الكد تكتسب المعاني، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. العلم كما قال الأولون عز لا ذل فيه ولا يضرب إلا بذل لا عز فيه. كن بعد ذلك إيجابيا، كن داعية إلى الله تبارك وتعالى. نعم، كن داعية إلى الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وأنت بفضل الله تعالى قد قرأت الآية والآيتين وأكثر من ذلك، وفهمت الحديث والحديثين وأكثر من ذلك، وعرفت أشياء في شرع الله تعالى المبارك الذي يجهلها كثير من طلاب العلم في هذا الزمان. فلتكن داعية إلى الله، احرص على دعوة الطلاب، احرص على دعوة الزملاء إلى ما ينفعهم، إلى الخير، إلى إقام الصلاة، إلى الانضباط، إلى الأخلاق الفاضلة، بإذن هذا تنجح، وبإذن هذا تنجو في الدنيا وتنجو في الآخرة، لتكون صاحب رسالة بارك الله فيك، ولتكون أختاه صاحبة رسالة أكبر، انصحي أخواتك في الله تبارك وتعالى. اليوم أزمة عظيمة جدا والله، يشتكي منها المسلمون الغيومون في مشارق أرض الإسلام ومغاربها. كلنا ومن يفهم كان بأن المساجد نافرة فيها من الشباب المراهق بسبب الخاصة، الشباب بعد المتوسطات والثانويات وزيد حتى في الجامعات، عدد قليل جدا جدا جدا بالنسبة للشباب، العدد كبير نعمة، عدد كبير ضريبات قوة ضريبة بفضل الله تعالى، لكن الناس لا تروح المسجد ويصليوا ومعرفين طريق المستقيم، لا بزاف بزاف بزاف. وهذه شكوى يشتكيها الجميع، جميع من نعرفه من الغيورين على هذه الأمة وعلى دينها وعلى مبادئها يشتكون هذه الشكوى. إلا الله الله، كل واحد وحده، وأنت أنت أيها الطالب، وأنت أنت أيتها الطالبة، كل واحد منكم عنده مسؤولية كبيرة في دعوة الله وفي إرشاد الطلاب والطالبات إلى ما فيه خيرهم ونفعهم وصلاحهم في الدنيا وفي الآخرة بحول الله تعالى وقوته. بعد ذلك من الوصايا الغالية ليحرص الطالب على الرفقة الصالحة، جالس من تجالس، رافق من توافق، مش مع الإنسان الحمد لله صاحب دين وصاحب أخلاق وصاحب همة عالية، خطيه التفاهة وخطيه التفاهة وخطيه تضيع الأوقات فيما لا ينفع، مش معها من الناس تنجح بإذن الله سبحانه وتعالى. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاختر الأخيار تعلو وكان ذكرا جميلا. ومن جميل الكلام الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى الخير وإما أن يسحبك إلى الشر، وخير من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. الوصية السابعة، احذر أن تضيع الأوقات في غير ما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. أوقاتك هي أنفاسك، هي أهدافك، هي حياتك. يقولون الوقت كالسيف إذا تقطعه نقطعه، يقولون الوقت كالذهب، نقول الوقت أغلى من ذلك كله، الوقت أغلى بكل حجر كريم، أغلى بكل جوهرة نفيسة. الوقت باختصار هو الحياة، كما قال الحسن رحمه الله قديما يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك يوقف يوم راح تنقص من الحياة تاعك، إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، فاحرص على استغلال الأوقات في الماديات الصالحات، وفيما ينفعك من الخيرات في دنياك وفي اخراك، فيما ينفعك انت انت، وفيما ينفع امتك باذن الله سبحانه وتعالى. لا تكن تافها، لا تضيع اوقاتك فيما لا ينفع. فالتفافه قد خفت شباب الامه، بل وكهول الامه وشيوخ الامه. تفافت الايام اغلاقنا وكادت تغرقنا والعياذ بالله. الله الله في استغلال الاوقات فيما ينفع. الوصيه الثامنه وبها اختم هذه الوصايا، لتكون تبادله بعدد ابواب الجنه، جعلني الله واياكم من اهل الجنه، انه ولي ذلك من قالوا عليه. اذا اردت النجاح فاحترم من يعلمك، احترم من يحرص على انتشارك من برامج الجهل ومن برامج الضلال. اقصد المعلم، اي والله اقصد المعلم والمعلمه، اقصد الاستاذ والاستاذه. هؤلاء احترمهم وقدرهم، كما قال الاوزاعي قديما رحمه الله: من علمني حرفا كنت له عبدا، يقصد عبوديه لك، ان شاء باع وان شاء اعتق وان شاء سرق. هكذا كانوا يفهمون. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجد كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. نعم، اعرف حق المعلم، لا تعلم كما تعلم غيره من الناس. سلم عليه تسليما خاصا، احترمه، اصبر على خطئه، اصبر على جفوته احيانا، اصبر على سوء معاملته احيانا، اصبر على ما يكون منه من اشياء لا ترضيك، اصبر على ذلك. اياك ان تغتابه، اياك ان تذكره بسوء في المجالس، اياك ان تتكلم عنه بسوء من وراء ظهره. اذكره بخير، ادعو له بظهر خير، سترى نتيجه ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا اردت ان تسال فاساله بادب، إذا لم تعجبك كلمة قالها وأردت أن تناقشها فناقشه بأدب. بمثل هذا تنجح بإذن الله تعالى. إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إلا هما لم يكرما. فاقنع بذلك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهدك إن جفوت معلما. أقول وفي الختام، وإن كان هذه الوصايا في الحقيقة مختصرة وصايا أكثر من ذلك، لكن حتى لا أطيل وأرجو من الله عز وجل نفعها وذخرها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قلت في الختام: ليس كل أحد ينجح في طريقه، حصل ما استطعت، اجتهد ما استطعت، ابذل ما استطعت من المجهودات من أجل أن تكون ناجحا. تعلم المعلومة الدينية بالضرورة، ثم بعد ذلك ليس كل انسان يكون عالما، وليس كل انسان ينجح في العلم. ابذل ما تستطيع، لكن ما شاء الله كان وبذل يشددكم. اذا لم تنجح في طريق العلم فاياك ان تكون مفلسا. مش معنى نجحت في العلم عن سبت في الكوارث، ما نجحت في الجهد المباشر عن وجه معنى الضياع والانحراف والتزكع في الطرقات والمخدرات والمهندسات والاعتداءات والاجرام والحرجات والى اخره ما هو معروف. انا لله وانا اليه راجعون. من جاء اسباب العلم تنجح في امور اخرى، تنفعك انت وتنفع امتك ان شاء الله تعالى. الامه محتاجه الناجحين في كل ميدان، ميادين كثيره جدا. الامه كيف تحتاج العالم، كيف تحتاج الميكانيكي، وكيف تحتاج الخباز، وكيف تحتاج الدافع، وكيف تحتاج ميادين كثيره جدا. فكن ناجحا في ميدانك الذي تختاره، كن متالقا متفوقا دائما وابدا فيما تختاره. وفقني الله واياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله الذي بلا نتيجه في الصالحات. ويدفع نقمه ويكذب مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله خلق وضر عذب وأدهم وهدى بالتي هي أقوم. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء إمام الأتقياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد أحب المكارم، فإن الله تعالى قال في محكم التنزيل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله أكبر. في كل يوم تصلنا أنباء وتجد علينا أخبار تبين هذه الحقيقة أن اليهود والنصارى وهم أهل كتاب لن يرضونا، لن يرضوا عنا ما دمنا على ديننا. فكيف بمن ليسوا من أهل الكتاب من البوذيين والمجوسيين وغير هؤلاء؟ يتلذذ القلب أسفا، يعتصم الفؤاد والله من الأخبار التي نسمعها في صباح كل يوم وفي مساء كل ليله مما يفعله أعداء الدين لأهل الإسلام هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها، ما يفعله الهنود البوليون هذه الأيام حلو دليل على أن الدنيا بأهلها قد تكالبت على أهل الإسلام، يقتلون يشددون يذبحون على مرأة ومسبح من العالم كله، لا إنكار ولا شيء ولا شيء، لا أن يتفرج. لو قتل كلب لهذا أو كلب لكلاب جنب لقامت الدنيا ولا تقعد، ولاتهموا أهل الإسلام الأبرياء، لاتهموه بجميع أنواع التهم. الهنود صغير وبعد يجلس وين ترضى عنك اليهود والنصارى؟ وشو يقول؟ ما قدرش. سبحان الله العظيم، كلمة خفيفة، ما يقدرش هذا رئيس التراصي المكروه والمكروه عليه ان الله لا يستحق. ابو الازمه قال في الاسلام وفي ازمه، وهذا اليوم الذي اختمار هذا اليوم انخفض الازمه ازمه ازمه. قد بدت البربار من اقوالهم وما تخفي صدورهم اكبر. هذا كان في دين حقيقه الحقيقه معروفه عنها الحمد لله، فيها الناس ما يحبوناش وما يرضوش علينا، وخاصه هذا القول هذا يا رئيس هذه الحمامات. لا ادري كيف نحبهم وكيف نتلذذ الى هؤلاء، بل اشرح في العلاج. لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. معاشر الاكارم، احنا الى الله نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، إلى الله عز وجل نشكو هؤلاء وغير هؤلاء ممن يحاربون الإسلام، ممن يحاربون نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، ممن يحاربون أهل الإسلام من المسلمين والمسلمات الأبرياء. أيها المكارم، حينما نشكو إلى الله بصدق ونعلم ما في وسعنا من الثبات على هذا الدين، من الرجوع الى هذا الدين، من نشر هذا الدين، من تعريف الناس بهذا الدين بالوسائل المتاحه، كل واحد يشرع الدين ويتقرب الى الله سبحانه وتعالى. انا دائما اقول لا اطالبكم بما ليس في وسعكم، لكن نحن مطالبون بان نلتزم شرع الله عز وجل في انفسنا اولا حتى نكون مسلمين حقا وصدقا، ثم بعد ذلك ان ننشر هذا الدين وان ندعو اليه بالحكمه بموعظه بلحتنا باحلامنا بادابنا بالعلم الصحيح، ثم بعد ذلك ان ندعو الله عز وجل اناء الليل واطراف النهار ان ينصرنا على اعدائنا وان يرد كيد اعداء الدين في نصورهم، انه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله لما تسمع هذا السحر من الاخبار المؤلمه، تسمع الخبر بهذا السويدي، هذا السويدي الذي تجرا فاستهزا بالنبي عليه الصلاه والسلام ورسم رسول الله مسيئا للنبي عليه الصلاه والسلام، جاء الناس يعرفون عن كسر عباش خاف وجدان طلب حالتين داروا لزوج حراس عايشين معاه ولا يروح. النتيجه هذا الاسبوع هو مع حالتين أحرقه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. صدق الله، إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. نسأل الله جل وعلا أن يرد أمة الإسلام الحق ردا جميلا. اللهم أجر نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله جل في علاه أن يرد كيد أعداء الدين في نحورها، إنه خير رسول. نسأله جل في علاه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يمحن موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يرفع وأن يكشف الهموم عن المهمومين، إنه ولي ذلك وقال عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، صحة رخاء وسائر بلاد المسلمين. نسأله جل وعلا أن يسقينا الغيث وأن لا يجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. نسأله جل وعلا غيثا مريثا، هنيئا مليئا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. وصلى الله وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.